بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استأنف درسنا توفيق الله عز وجل، ونسأله أن يمدنا بعونه وتسديده في كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وهو الدرس الذي كنا بدأنا به في العام الدراسي الماضي، وموعده كما هو في هذا اليوم يوم الجمعة من كل أسبوع إن شاء الله. وأما درس رياض الصالحين فسنؤجل الدرس في هذا المسجد نظرا لانشغالي بدرس الحرم، وهو درس يومي سيبدأ إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء في موعده كما كنا على هذا في السنوات الماضية. وسندرس كتابا من كتب المناسك أو بعض الأحاديث في أحكام الحج، لم نحدد شيئا إلى الآن، ثم بعد ذلك نشرع بعد الحج إن شاء الله في دراسة رياض الصالحين. وكنا العام الماضي قد قطعنا فيه مرحلة طيبة، فنستمر إن شاء الله في هذه السنة على الطريق التي كنا عليها في السنوات في السنة الماضية. فإذا درس رياض الصالحين الذي هو يوم السبت سنؤجله إن شاء الله، وسنبدأ به إن شاء الله بعد الحج بحول الله وقوته. ولا زلت أؤكد دائما على طلاب العلم العناية بطلب العلم الشرعي، وأن تكون عنايتهم بمعرفة المسائل بأدلتها والتحرر من التقليد، ومعرفة المسلم لدينه بالأدلة من الكتاب والسنة، والعناية بفهم الأدلة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب عظيم صنفه إمام وهو بلا شك عمدة في باب الأحكام، وتلقاه العلماء بالقبول، فأحاديثه متفق عليها من صحيحي الإمام البخاري ومسلم إلا ما ندر، قد سبق التنبيه على بعض ذلك. وأيضا حتى إذا وجد الحديث في الصحيحين في أحد الصحيحين فهو لم يخرج هذا الكتاب بحمد الله من كونه من الكتب المصنفة في الصحيح، فأحاديثه كلها صحيحة، بل عامة أحاديثه هي أعلى درجات الصحة، وهو ما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. قد اعتنى العلماء بهذا الكتاب عناية عظيمة، وقد تيسر لنا الكثير من الكتب المصنفة في شروح هذا الكتاب، وأنا أستعين بها بعد توفيق الله في التحضير لهذا الدرس، فيلخص لكم الكثير من كلام أهل العلم فيما ذكر في شرح هذا الكتاب العظيم. وكنا قد انتهينا في درسنا من هذا الكتاب إلى آخر كتاب الطهارة، ونشرع اليوم بحول الله وتوفيقه في كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة قيل إنها مشتقة أو معنى الصلاة في اللغة من الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء. وقيل إن الصلاة الشرعية المشروعة هي مشتقة من هذا المعنى لأن الصلاة فيها دعاء. وفي الحقيقة إن الصلاة مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة فهي أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ودعاء المسألة فإن فيها طلبا وتوجها إلى الله عز وجل في الصلاة. بل ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو من أعظم مواطن الدعاء التي يرجى للعبد أن يستجاب له في حاله في حال السجود، وهو ركن عظيم من أركان الصلاة. وقيل إن الصلاة مأخوذة من الصلوين وهما مثنى صلاة، وهما عظمان على طرفي أو بجانبي الذنب. وقيل هما عظمان مفصلان ينحنيان في أثناء الركوع والسجود، اشتقت الصلاة من ذلك لأن المصلي ينحني في ركوعه وسجوده. وقيل هي مأخوذة، وقيل إن الصلاة هي وسط ظهر الإنسان، فأخذت الصلاة من ذلك لما يقوم بالمصلي من ركوع وسجود. والمشهور بل الأصح الذي عليه أكثر أهل العلم إن الصلاة مأخوذة من الدعاء، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، كما قال الله عز وجل وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم فيدعو لهم. والصلاة في الشرع هي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، أفعال مخصوصة، أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي أشهر من أن تعرف عند المسلمين لأنهم يباشرونها في ليلهم ونهارهم فهي معروفة عندهم. والمواقيت جمع ميقات، والأوقات جمع وقت، كلاهما يطرق على مواقيت الصلاة، يقال أوقات الصلاة ومواقيت الصلاة. فالميقات هو وقت محدد، الميقات هو وقت محدد ومعين. والمقصود بالمواقيت هنا هي المواقيت والمحددة لتأدية الصلاة. ويتطلق المواقيت على أيضا الأماكن المحددة لأمر من الأمور، ومن ذلك مواقيت الحج، فإن العلماء يقولون مواقيت الحج الزمانية والمكانية. والأصل في الميقات أنه من الوقت وهو من أسماء الزمان، ولكنه استعير للأوقات للأماكن المحددة لبعض الأمور، تقال هذه مواقيت الحج وهي الأماكن التي يحرم منها المحرم لأداء الحج والعمرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجدته لزعمي. أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس محدود في التابعين، وهو رجل مخضرم أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بهذا في أنه سمع وهو في غنم يرعاها بنبي خرج في تهامة أي في مكة، ولكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود وقد روى عنه كثيرا. قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، وهذا من التفنن في الأسلوب والعبارة والتشويق، عندما قال صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل، قيل أنه سادس رجل في الإسلام في دخوله في الإسلام، وقد كان نحيلا قصير القامة، وقصته عندما صعد الأراكة جعلت الرياح تحركه ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقي، قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ومن الأمور أيضا المذكورة في ترجمته أنه كان قصير القامة، حتى قال بعض المترجمين لكن الرجل الطوال لو جلس لربما سواه وهو قائم. هذا الرجل العظيم الصحابي الجليل هو بهذه القامة القصيرة ونحالة البدن، ومع هذا هو إمام عظيم، هو جبل في العلم والإيمان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدمه تزن أحد في الميزان عند الله يوم القيامة. ونحن عندما نذكر هذه الأشياء عبر ومواعظ في أن الرجل يعظم عند الله بإيمانه وتقواه بسبب ضخامة الأبدان، بل جاء في الحديث أنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جبل من جبال العلم، إذا ذكر في مجالس العلم أصفى الناس بالكلام، كان فقيها من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه، محدثا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مدرسة وقال أصحاب ابن مسعود في العلم، وهو على نحالة بدنه وعلى قصر قامته فهو إمام في العلم والفقه، وكانوا يشبهونه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هنا هو عبد الله بن مسعود وهذا من فقه رضي الله عنه، أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا من فقه الصحابة ومن فقه عبد الله بن مسعود أنه سأل عن أحب العمل إلى الله، وأي هذه يسأل بها عن الدوات والمفاضلة كما يسأل بمتى عن الزمان وأين عن المكان. أي العمل؟ والمقصود بالعمل هنا الأعمال، لأنه بعد ذلك سأل واستجاب أي العمل، والمقصود بالعمل هنا العمل الصالح. يدل على هذا قوله أحب إلى الله، لأن الأعمال الصالحة كلها محبوبة لله، ولكنه سأل عن أحبها لله، وهذا مما يدل على أن العمل المسؤول عنه هو المشروع. والأعمال المشروعة كلها محبوبة لله عز وجل، وإن كانت تتفاوت في حب الله لها، وهذا دليل على التفاضل بين الأعمال المشروعة، لأنه كلما كان العمل أحب إلى الله كان أفضل. والتفاضل بين الأعمال المشروعة بحسب أحوال كثيرة، فتتفاضل الأعمال باعتبار درجة المشروعية، تتفاضل الأعمال باعتبار درجة المشروعية، فيقدم الواجب على النفل، فدرجة المشروع على سبيل الوجوب أعظم وأفضل من المشروع على سبيل الاستحباب. ولذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فالفرائض مقدمة على النوافل. كذلك هناك تفاوت بين الواجبات، فالأركان الإيمان والإسلام هي أفضل من الشعب الواجبة في الإيمان والإسلام. وكذلك هناك تفاوت في الفضائل بين نوعين: المفروض، ما فرض على الأعيان، وما فرض على الكفاية. فالمفروض على الأعيان مقدم في حقهم على ما فرض على سبيل الكفاية على عموم الأمة. وكذلك هناك تفاضل بين الأعمال المشروعة باعتبار ما دلت عليه الأدلة باعتبار أجناسها، وهذا باب واسع. وكذلك هناك تفاضل باعتبارات أخرى، ولكن السؤال هنا عن التفاضل باعتبار أجناس الأعمال، وإلا التفاضل باعتبارات أخرى فالحديث عنه يطول ويطول. وقد جمعت شيئا من أسباب التفاضل في كتابي تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، وهو موضوع عظيم قد دلت عليه الأدلة، والفقه به من أعظم ما ينفع الإنسان في دينه وفي السير لله عز وجل، خصوصا مع كثرة الأشغال وكذلك قصر الأعمار، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. فالتفاضل باعتبارات كثيرة: باعتبار الأخلاص، باعتبار المتابعة، باعتبار تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير، باعتبار التفاضل الخاص المتعلق بالمعينين وما يقدر عليه الإنسان، باعتبار تأدية العمل في زمان فاضل، باعتبار تأدية العمل في مكان فاضل، باعتبار بعض الأحوال المؤثرة في تفضيل العمل كالإطعام في يوم المسغبة مقدم على الإطعام في حال السعة، وكالإنفاق في قلة مقدم على الإنفاق في غنى، سبق درهم ألف درهم. فالرجل إذا أنفق درهما ولربما كان كل ماله أو نصف ماله، يسبق من أنفق ألف درهم أخرجها من عرض ماله لا يكاد يفقد شيئا. فالتفاضل له أسباب كثيرة، ولكن المذكور هنا هو التفاضل باعتبار أجناس الأعمال. أي العمل أحب إلى الله؟ فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والله عز وجل موصوف بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة ثابتة له، وهي صفة فعلية تعلق بمشيئته، يحب من يشاء ويبغض من يشاء. والله يحب بعض الأعمال فيحب الأعمال المشروعة ولا يحب المعاصي، ويحب بعض الذوات فيحب المؤمنين ويبغض الكفار والمنافقين، والمخلق من المسلمين يحبه الله على قدر طاعته ويبغضه الله على قدر معصيته. فالمحبة الصفة لله عز وجل، أي العمل أحب إلى الله. ومدلول هذه الجملة أنه كلما كان العمل أحب إلى الله كلما كان أفضل. ولهذا جاء في بعض من سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي العمل أفضل، دلني على أفضل العمل. فهذا دليل على أنه كلما كان العمل أحب إلى الله كلما كان أفضل. لهذا جاء في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه، وهذه أيضا من أسباب التفاضل، مداومة على العمل. فمحبة الله عز وجل كلما أحب العمل كلما كان أفضل. ولذا جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فهذا من محبة الله لبعض الأعمال الصالحة، محبة الذكر. هذا السؤال فيه من الفقه حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن أفضل العمل، وفيه تنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بأفضل العمل، لأن العمر قصير والعمر محدود. فإذا أمضاه الإنسان في أفضل الأعمال كان في أفضل المنازل عند الله. وأيضا فيه من الفقه أن الأعمال المشروعة، أن كل الأعمال المشروعة يحبها الله، لأنه قال أحب إلى الله، وأحب تدل على التفاضل مع بقاء الأصل، ولم يقل أي العمل يحبه الله، وإنما قال أحب إلى الله، فدل على أن كل الأعمال المشروعة محبوبة لله. وهذا ما قرره العلماء في محبة الله عز وجل، فإنه يحب كل ما شرعه من الأعمال. ولهذا الإرادة الشرعية فإن الله يحبها من العباد، كل ما أراده شرعا لهم فإنه يحبه. وفيه دليل أيضا على أنه كلما ازداد أو كلما كان العمل أحب إلى الله كلما كان أفضل. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وهذه الإجابة مقترنة بالسؤال والتقدير، أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل وعن أحب العمل إلى الله وتنوعت إجابته عليه الصلاة والسلام. ولهذا اجتهد العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فهذا حديث عبد الله بن مسعود في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيلي، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. في حديث أبي ذر سئل عن أحب العمل إلى الله، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وسئل عن أفضل الرقاب، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أصحابها. فاجتهد العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وعن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من حمل هذا التنوع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي العمل أحب إلى الله أن هذا هو في مفهوم أن هذه الأعمال هي من أحب الأعمال إلى الله وليست هي أحبها إلى الله. فمفهوم أحب العمل إلى الله أي أن هذا من أحب العمل إلى الله، فإذا قيل كذلك فلا تعارض، فيقال الصلاة من أحب العمل إلى الله، والإيمان أحب من أحب العمل إلى الله، والجهاد في سبيل الله من أحب العمل إلى الله، لأن معنى من أحب يجتمع فيها أوصاف كثيرة، لكن أحب العمل هذا لا يحتمل إلا نوعا واحدا. وعلى هذا وجهت الأحاديث في ذلك على أن الإجابة كانت على هذا المعنى، وأن هذه الأعمال هي من أحب الأعمال إلى الله. ومن العلماء، وهذا أيضا ضعف هذا الوجه في الحقيقة الذي ذكر، ضعفه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب العمل ثم أجاب، ثم لم يزل السائل يسأل ويقول ثم أي ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المتقدم أنه أحب إلى الله من المتأخر وهكذا. وقيل في التوجيه توجيه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا بحسب أحوال السائلين، وأن كل سائل أجابه بحسب حاله، فهذا في حق فلان وهذا في حق فلان. وهذا هو المشهور بين كثير من أهل العلم في توجيه هذه الإجابات، ولكن هذا القول أيضا مرجوح، وقد ضعفه ابن رجب وأخبر أنه بعيد، لأن هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا سؤالا عاما فأجابه، ولو كان هذا شيء خاص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء تناقلوا هذه الأحاديث وفرعوا عليها من المسائل والفقه، ولو كانت متعلقة ببعض الأفراد لما صح أن تعمم الأحكام. ثم أيضا مما يشهد لضعف هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر أصحابه أحيانا ببيان أفضل العمل، وذكر أيضا أعمالا متفرقة، فعلى هذا لا يمكن أن تحمل هذه أن يحمل هذا الخطاب ببعض الناس دون بعض. ومن أوسع من حقق هذه المسألة وبحثها بدقة الإمام الحافظ ابن رجب، وذكر عدة توجيهات ذكرتها في كتاب تجريد الاتباع، فليرجع إلى ما ذكره، فوجه أن هذه الأسئلة أو أن الإجابات غير متعارضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصلاة على وقتها وفي إجابة قال إيمان بالله، قال ليس هذا بمتعارض، فإنه عندما قال إيمان بالله ذكر أول أركان الإسلام وهو النطق بالشهادتين، وهنا ذكر الصلاة، فأحيانا يمثل بالنطق بالشهادتين وهو الإيمان بالله، وأحيانا يعبر بالصلاة على سبيل التمثيل لبعض أركان الإسلام بذكر بعضها. والذي تقتضيه الأصول هو أن أركان الإسلام هي أفضل الأعمال الظاهرة، وهي التي من حققها دخل الجنة مع تأدية الواجبات الأخرى الخاصة، لكن قيل إن عموم هذه الأركان هو عام في جميع المخاطبين، هذا الذي تقتضيه الأصول. وأما ما ذكر من تقديم الجهاد أحيانا على بر الوالدين فإن هذا قيل في بداية الأمر عندما كان الجهاد واجبا، وقيل إن هذا بحسب مرتبة الجهاد، فإن الجهاد قد يكون من الواجبات المتعينة وقد يكون من فروض الكفايات. وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين هذه الإجابات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وفي بعض الروايات: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. وقيل إن على، أن اللام هنا بمعنى على، والمقصود هو تأدية الصلاة في وقتها. ولكن قال بعض أهل العلم أن الصلاة لوقتها فيها زيادة فائدة، وهو التنبيه إلى تأدية الصلاة عند دخول وقتها، وأن على تدل على الاستعلاء على الوقت، وهو إيقاع الصلاة في وقتها. ثم اختلف أيضا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. هل المقصود بالتفضيل هنا تفضيل الصلاة التي تؤدى في وقتها؟ هذا قول. والقول الآخر أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أن هذا في معنى الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، على تقدير مضاف محذوف الصلاة على أول وقتها. وقد جاء في بعض الروايات تصريح بذلك: الصلاة لأول وقتها أو على أول وقتها. ومما يشهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل قال: الصلاة لوقتها. وقيل أن المقصود بهذا في أول وقتها، فإن هذا هو الذي يقتضيه السياق، فإن الصلاة محبوبة لله عز وجل إذا أديت في وقتها، لكن المفاضلة تكون إذا أديت في أول وقتها. وإلا لو قيل إن معنى الصلاة على وقتها لما كان هناك مفاضلة بالنسبة لتأدية الصلاة على غير وقتها، لأن هذه ليست محبوبة لله، إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما المحبوب هو تأدية الصلاة في وقتها. والسياق يدل على أن هناك تفاضل، وأن أفضل ما يكون هو تأدية الصلاة في أول وقتها. أيضا العلماء وقفوا عند هذه المسألة وقفات، فقالوا: هل كل الصلوات تكون فاضلة بتأديتها في أول وقتها؟ قالوا: إن هذا في كل الصلوات ما عدا العشاء، فإن تأخيرها أفضل. وكذلك قيل في الظهر أن الإبراد بها أفضل كما سيأتي. وعلى هذا فيكون مفهوم الصلاة على أول وقتها إذا كانت الصلاة تفضل بتأديتها في أول الوقت، وأما إذا كان الأفضل هو تأديتها في وقت متأخر فتكون أفضل، لأن إذا قلنا أن صلاة العشاء أفضل أوقاتها هو أن تؤخر، فيكون الوقت المؤخر لتأدية هذه الصلوات أفضل من المتقدم، وإلا لا وجه للمفاضلة، لأن يكون تأخير الصلاة أفضل، ونقول إن كل الصلوات تؤدى وأفضل ما تكون في أول وقتها، فيكون هذا محمول على الصلوات التي تؤدى في أول وقتها، صلاة الفجر، صلاة العصر، صلاة المغرب بالاتفاق، على خلاف الضعيف في صلاة العصر بين الجمهور والأحناف. وإلا فالذي عليه عامة العلماء هو أن هذه الصلوات كلها تؤدى في أول أوقاتها. ووجد جاء في النصوص عن تفضيل صلاة العشاء وأن تأخيرها أفضل، وكذلك صلاة الظهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها، واختلف في أن هذه هي رخصة أو أن هذا الوقت هو وقت الإبراد وقت فضيلة. سيأتي تنبيه على هذا. الصلاة على وقتها. قلت ثم أي، قلت ثم أي. والصحيح في هذه اللفظة أنه يؤتى بها غير منونة، فإن العرب لا يقفون على منون، ولهذا قال العلماء نبه بعض أهل العلم إلى أن يحسن الوقوف، لأن الأصل في السائل أنه ينتظر الإجابة، وأنه لا تقرأ منونة موصولة بما بعدها. ثم أي؟ قال بر الوالدين، ومعنى هذا السؤال ثم أي العمل أحب إلى الله بعد الصلاة على وقتها؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين. وقد ذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه في كثير من النصوص، كما قال أنشكر لله، أنشكر لي ولوالدي. قال بعض العلماء من صلى ثم دعا لوالديه فقد شكر الله وشكر والديه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا بأن أفضل العمل بعد الصلاة هو بر الوالدين، وهذا تأكيد لما ذكره الحافظ ابن رجب أن المقصود بالإشارة هنا في الصلاة على وقتها أن هذا يشمل أركان الإسلام كلها، وأن في مفهوم الصلاة على وقتها تأدية الأركان الخمسة، ثم بعد ذلك أفضل ما يكون بعد الأركان الخمسة هو بر الوالدين، لأنه بعد تأدية حق الله يأتي حق المخلوقين، وأعظم حقوق المخلوقين هو حق الوالدين، بر الوالدين. والبر هو الإحسان، ويشمل كل أعمال الخير والإحسان إلى الوالدين من الطاعة لهما والقيام بحقهما وتأدية سائر الحقوق من الطاعة، وكذلك الإعانة لهما والدعاء لهما والسمع والطاعة لهما في غير معصية والنصح لهما وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، كل ذلك مما يدخل في بر الوالدين. والوالدان هما الأب والأم، وكذلك من علا من الآباء والأمهات كالأجداد والجدات، فإنهم يدخلون في الوالدين. وبر الوالدين هو من أعظم أعمال البر التي تزيد في الإيمان، وثمارها مشهودة في الدنيا كما قال العلماء، وهو أمر ملحوظ في توفيق الله عز وجل للبر لوالديه، فإنهما من أعظم أسباب التوفيق والإعانة بر الوالدين والقيام على حقهما وتأدية ما أوجب الله عز وجل لهما من الحقوق. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو الجهاد المشروع الذي شرعه الله عز وجل بشروطه المعروفة، وهو أن يكون لإعلاء كلمة الله، وأن يكون تحت راية معلومة، وأن يكون تحت راية الأمير والإمام. فلا جهاد إلا براية، ولا راية إلا بالإمام. وأما ما يشيعه بعض أهل الفتنة اليوم من القتل لبعض المعاهدين بل لبعض المسلمين بدعوى الجهاد، فهذا إفساد وليس بجهاد. الجهاد من أعظم أعمال البر، كما دل على هذا الحديث أنه أفضل الأعمال بعد الأركان وبعد بر الوالدين، ولكن بشروطه المعروفة. والجهاد باق إلى قيام الساعة، لكن بشروطه المعروفة التي دلت عليها الأدلة، وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد البغاة إذا خرجوا على الإمام، وكذلك كل من أمر الحاكم بجهاده كالذين يباشرون المعاصي ويجاهرون بها إن كانوا منحازين فإنهم يقاتلون، وكذلك من ترك شيئا من شعائر الإسلام في الصلاة والزكاة أو الصوم وأعلن ذلك وكان منحازا فإنه يقاتل، فإن كان فردا فإنه يستتاب، فإن تابوا إلا قتل، وإن كانت جماعة أو طائفة فإنهم يقاتلون، يقاتلهم الإمام كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وبعض هؤلاء لم يكفر ولم يرتد ولكنه منع الزكاة، وإن كان غلب على هذه الحروب تسميتها حروب الردة، وقد كان فيهم من لم يرتد ردة كاملة ولكنه امتنع من تأدية الزكاة لأبي بكر ظنا أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في منع الزكاة هل هو كفر أم لا على خلاف المشهور، منهم من قال أنه لا يكفر حتى يستحل الترك، ومنهم من قال لا يكفر حتى يقاتل الإمام عليها، فهؤلاء يقاتلون ويجاهدون مع الإمام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تأكيد للحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك، وهذا أعلى درجات التحمل وتأكيد أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، وهذا دليل على فقه عبد الله بن مسعود، وهو أنه يعلم أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة عن أفضل الأعمال بعد ذلك لزاده، لكنه اقتصر على هذه الأمور تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما لم يعلم بذلك إلا بعد فراغه من السؤال، فإن هذا فإنه في قوله لو استزدتم لزادني لم نعرف طريق معرفة عبد الله بن مسعود لذلك، لربما تبين له بعد ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فاته أن يستجيب، أو أنه ترك الاستزادة تأدبا، أو أنه ترك الاستزادة من باب التواضع حتى لا يظن أنه مستكثر، أو خشية أن يحدثه بأمور كثيرة فتخطل عليه فاقتصر على هذه الأمور، كل هذه الأشياء متوجهة. وكانت أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال أسئلتهم قليلة، وما كانوا يكثرون من الأسئلة ويتكلفون، بخلاف الآن المتأخرين لو استرسلت له لسأل عن 100 مسألة، كانت أسئلتهم قليلة، كلامهم قليل وعملهم عظيم، فاقتصر على هذه الأسئلة، وأيضا لربما اقتصر على ذلك حتى تحفظ حتى لا تثقل على بعض الناس. والشاهد من الحديث قوله الصلاة على وقتها، وهذا قدم به قدم المصنف بهذا الحديث لبيان مشروعية تأدية الصلاة على وقتها، عند من قال إن الصلاة على وقتها أن الصلاة المقصود بها أن تؤدى في وقتها، فدل على أن الصلاة تفضل لتأديتها في وقتها، بل إنها لا تقبل إلا بأن تؤدى في هذا الوقت وهو وقت أدائها، ووقت أداء الصلاة وقت فضيلة ووقت إجزاء، فوقت الفضيلة هو أن تؤدى في أفضل أوقاتها في أول الوقت أو في آخر الوقت كما جاء في بعض الصلوات كما دلت على ذلك الأدلة. وأيضا فيه تنبيه على أهمية تأدية الصلاة في وقتها في الفضل، وهذا مناسب جدا للتقديم لكتاب لباب المواقيت في الصلاة بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أو أخبر عن أفضل العمل أنه الصلاة، ثم قرنها بتأديتها على وقتها أو في وقتها، فدل هذا على أهمية أداء الصلاة في وقتها، وهذا من فتح المصلي. ومن تأمل طريقة العلماء أدرك عظم فتحه في أن الإنسان عندما أول ما يقرأ في باب المواقيت هذا الحديث ويعلم أن أفضل العمل هو الصلاة على وقتها، فإن همته ترتفع وتقوى في البحث عن وقت الصلاة والحرص عليه. وكذلك على القول الآخر أن ترتفع همته للبحث عن أفضل أوقات الصلوات حتى يؤديها، فينال بذلك هذا الفضل العظيم وهو تأدية الصلاة على وقتها، فيكون مشتغلا بأفضل العمل. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، قولها كان يصلي الفجر هذا دليل على الملازمة، فإن كان إذا قرنت بالفعل دلت على الملازمة، وهذا بخلاف ما لو قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، عندما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بهيئة كذا فدل على الملازمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويداوم على تأدية صلاة الفجر في هذا الوقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، وقولها يصلي الفجر أي يصلي بالناس لأنه هو إمام، والفجر هي الصلاة المفروضة وهي إحدى الصلوات الخمس، ولها عدة أسماء: الفجر والصبح والغداء، وقيل من أسمائها الوسطى، كلها أسماء صلاة الفجر: الفجر والغداء والصبح والوسطى. وأيضا إذا ذكرت مع العصر يقال العصران، ولكن هذا على سبيل التغليب ولا يقال على سبيل الانفراد للفجر صلاة العصر، ولكن إذا قيل العصران قيل إنهما يطلقان على الفجر والعصر على سبيل التغليب، كما يقال القمران بالشمس والقمر، والعمران بأبي بكر وعمر، فيذكر الشيء مع الشيء ويعطيان أحد الاسمين. وقيل بل إن العصر أنه لكل واحد منهما، لأن العصرين هما الليل والنهار، فكل واحدة من صلاة الفجر وصلاة العصر تؤدى في طرف العصرين، في طرف الليل أو في طرف النهار، ولكن الأول أشهر وهو أنه من باب التغليب. يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، فيشهد معه نساء من المؤمنات، هذا فيه دليل على أن النساء كن يشهدن صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يمنعوا النساء المساجد، وهذا دليل على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لحضور النساء للمساجد وتأذية الصلاة وإن كانت غير واجبة على النساء. وصلاة المرأة في بيتها أفضل. ثم لما رخص لهن في حضور في الجماعة؟ هذا لربما كانت له مقاصد أخرى غير فضيلة الصلاة وهو التفقه، فإن المرأة إذا صلت خلف الإمام انتفعت بقراءته وبأيضا تأديته للصلاة، وإذا خالطت النساء في المسجد استفادت منهن فانتفعت بوجودها في المسجد، وإلا فلا يمكن أن يرخص للنساء في أمر غيره أفضل، لكنها تنتفع من جهة أنها تنتفع بالفقه والقراءة ومخالطة الصالحات. وكذلك صلاة الجماعة قد يكون لها أثر في النساء من جهة الخشوع وقوة العزيمة لا يحصل للمرأة في البيت. قد ذكرنا أن الأعمال تفضل لبعض الاعتبارات الخاصة، فصلاة بخشوع في مكان مفضول أفضل من صلاة خلت من الخشوع في مكان أفضل، كما هو مقرر في الصلاة في الصف الأول فهي أفضل من الصلاة في صف متأخر، لكن الخشوع في الصلاة ولو كان في صف متأخر فإن الصلاة بخشوع في صف متأخر أفضل من الصلاة في الصف الأول أو في صف متقدم بلا خشوع. وهذا يرجع إلى قاعدة وأن الفضيلة متعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة متعلقة بزمانها ومكانها. فالصلاة للمرأة باعتبار المكان في بيتها أفضل، صلاتها في المسجد مفضولة، لكن قد يحصل لها من الخشوع خلف الإمام والقراءة ما لا يحصل لها في بيتها، فتكون هذه الصلاة أفضل بهذا الاعتبار. وكذلك أيضا ما تشهد من دعاء المؤمنين فلا شك أن تأمينها على دعاء الإمام وشهودها دعاء المؤمنين أنها تنتفع بهذا بلا شك. قالت فيشهدن معه نساء من المؤمنات، يشهد معه نساء من المؤمنات، والمقصود بهذا نساء من جماعة المؤمنات، أن العلماء قالوا إن الشيء لا يضاف إلى نفسه، وهن نساء وهن مؤمنات، فقيل إن المقصود نساء من جماعة المؤمنات، وإلا فلا فرق بين النساء في حضورهن للصلاة والمؤمنات، فإن هذا شيء معروف، لكن هذا دليل على تميز النساء التي يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن من المؤمنات لسن من المنافقات متلفعات بمروطهم. وهذا فسره المصنف هنا قال متلحفات، وهو في معنى هذه الكلمة متلحفة هي المتلفعة، ومعنى ذلك أنها متغطية بمرضها. والمروض كما ذكر هي أكسية معلومة، وواحدها من كسر الميم وتكون من خز أو من صوف أو من قطع، وقيل أن هذه المروض معلمة، أكسية معلمة فيها أعلام ورسوم. متلفعات بمروطهم، قولنا بمروطهم التلفع لا يكون إلا بشيء من القماش، ولكن هذا من باب التأكيد. وهذا فيه أيضا دليل على هيئة النساء اللاتي كن يحضرن الصلاة، فهن متلفعات بمروطهم متغطيات متسترات، ولسنا متبرجات، هذا فيه تنبيه وتوجيه للنساء اللاتي يحضرن الصلاة ينبغي أن يكن على هذه الصفة. أما إذا خرجت المرأة تبرجة فإنها آثمة، وقد أرادت الخير لكنها وقعت في الإثم والوزر، كما تلاحظون الآن أصبح المؤمنون يتأدون أذية عظيمة بوجود النساء اللاتي يطفن في ساعات الليل والنهار حول المساجد، خاصة المسجد النبوي والمسجد الحرام، فأصبح الناس يتأذون بمرأة متبرجة، الرجل أصبح هو الذي يستحي ويغض طرفه ويبحث عن طريق آخر، والمرأة تمشي وكأنها في بيتها. فهذا من جهل النساء ومن جهل من يقوم عليهم، إن المرأة لو بقيت في بيتها وصلت صلاتها أفضل لها من صلاة تأتي فيها متبرجة تؤذي غيرها وتعرض نفسها وغيرها للفتنة. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. لاحظوا التستر في نساء الصحابة، يأتين المسجد متلفعات متغطيات بمرضهن، ثم أيضا يسارعن في الرجوع، يعني جمعنا بين غاية التستر والإسراء إلى الرجوع إلى البيوت، ما تتأخر حتى يخرج الرجال، وإنما يخرجنا مسرعات قبل أن يخرج الرجال. هذا من فقههم رضي الله عنه. أما النساء اليوم لا تبالي بهذا، يرجعن إلى بيوتهم، أدت الصلاة نالت الأجر رجعت مسرعة إلى بيتها. فجمعت بين الستر بنوعين، بكونها قد تغطت بمرطها وما كان على رأسها من الأكسية، وكونها قد خرجت في ستر وفي ظلام الليل بغلس، ووقت الغلس وقت بقاء الظلام وعدم الإسفار. ما يعرفهن أحد أي من الناس من الغلس، أي بسبب الغلس. والغلس هو عدم أو اختلاط ظلمة الليل مع أول بياض النهار، ليس هو بظلام دامس وليس بإسفار، غلس. وقيل إن أول ما يبدأ دخول الليل أو انقضاء الليل ودخول النهار يبدأ بالغبش، ثم الغبس بالسين، ثم الغلس. فالغبش يكون بطلوع الفجر، ثم الغبس بعد ذلك اليسير، ثم بعد الصلاة يكون وقت الغلس، ويكون بعدهم الإسفار، وهو أن يرى الإنسان طريقة ويعرف جليسة. فكنا يصلين ويرجعنا ما يعرفهن أحد من الغلس. اختلف العلماء في معنى ما يعرفهن، قيل ما يعرفهن أي لا يميز مرأة من رجل لشدة الغلس، وقيل معنى ما يعرفهن أي ما يعرفهن الرجل فتتعين الواحدة بأنها فلانة، ولكن هذا قيل أنه ضعيف، لأنها حتى ولو مشت بغير غلس فإنها متحجبة لا تعرف. قالوا ولكن هذا يدل على أن معنى ما يعرفهن أحد أنه لا تتميز المرأة عن الرجل بشدة الغلس، وإنما يرى الخيال الماشي فلا يكاد يميز. ولهذا قيل أن معنى ما يعرفهن أي ما يعرف الواحد بعينه، وإلا لو كان معنى لا يفرق بين رجل وامرأة قيل ما يعلمهن، لأن التمييز بين رجل وامرأة من باب العلم، وأما معرفة المرأة بعينها يقال عرفها أو عرفت، ولكن هذا لا يشكل، لأن المقصود هنا أن المعرفة تكون بعد التبين، مثل إذا أقدم قادم له خيال فيتردد فيه رجل أو امرأة إلى أن يعرف يقال رجل أو امرأة. وعلى هذا فالذي يظهر هو عدم تمييز بين كونها امرأة أو رجل، لكن بعد التدقيق قد تعرف. فالمقصود أنهن يخرجن في هذا الوقت المبكر، وأن خروجهن بعد انقضاء الصلاة مباشرة. وهذا أيضا فيه دليل على أن أيضا بعض الرجال قد يخرج في ذلك الوقت، ولهذا قال ما يعرفهن أحد، وما قالت قبل خروج الرجال. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقته، وهو وقت قبل وقت الغلس، وهو وقت طلوع الفجر، سواء قيل هو الغبش أو الغبس، ولكن هذا الوصف هو وقت خروج النساء يخرجن في غلس. قد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وقيل أيضا أن معنى الغلس أنه عام يشمل هذه الأوقات كلها. والشاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا هو وقت الفجر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على تأذية الصلاة فيه، وهو أول وقت الفجر، حتى إن الخارج من الصلاة إذا خرج من الصلاة من مرأة أو رجل لا يكاد يعرف بشدة الغلس، قال ما يعرفهن أحد من الغلس، أي بسبب الغلس. وهذا بخلاف ما لو أخر الصلاة إلى وقت الإسفار، فإن المرأة أو الرجل يعرف السائر في الطريق لأنه وقت الإسفار. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على تأدية الصلوات على صلاة الفجر في أول وقتها حتى ينصرف النساء بغلس. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة. والظهر هي إحدى الصلوات الخمس المكتوبة، ولها عدة أسماء، تسمى الظهر وتسمى الهاجرة والهجيرة، صلاة الهجيرة وصلاة الهاجرة، وتسمى بالصلاة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وصلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت صلى به الظهر وبدأ بها، ولهذا كانت تسمى الظهر بالصلاة الأولى، تسمى بالصلاة الأولى، فتسمى بالظهر وتسمى بصلاة الهاجرة والهجيرة وتسمى بالصلاة الأولى. كان يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه يلازم صلاة الظهر وتأدية صلاة الظهر على هذا الوقت. والظهر قيل إنها سميت بهذا لظهورها لأنها في وسط النهار، وكذلك كل شيء برز يقال هو ظهر، مثل ظهر البعير، وكذلك إذا تبين الأمر يقال ظهر، فهذه الصلاة تكون في وسط النهار أي ظاهرة بالهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. الهاجرة والهجيرة هي شدة الحر بعد الزوال. قيل سميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون العمل فلا يباشرون شيئا من الأعمال لشدة الحر، وقيل لأنهم يلزمون البيوت كأنهم تهاجروا فسميت الهاجرة بهذا المعنى. يصلي الظهر بالهاجرة، وهذا شاهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها وهو أول وقت الزوال. قد جاء في حديث جبريل، حديث ابن عباس، أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد الزوال، والظل بقدر الشراك، بقدر شراك النعل، وهو أول ما يتميز به الزوال. ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، صلى به في أول وقت وصلى به في آخر الوقت، فهذا هو أول وقت صلاة الظهر. وهذا حجة لمن قال إن الظهر تصلى في أول وقتها وأما الإبراد بها فرخصة، وقيل إن هذا منسوخ. ثم نسخت الصلاة بأن صلاة الظهر تأديتها في أول وقت لأن الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن لهم بعد ذلك في الإبراد بها. والعصر والشمس نقية، أي كان يصلي العصر والشمس نقية. والعصر هو وقت الزمان، كما يقال هذا عصر كذا ويقال على مر العصور، يطلق العصر على الزمان من حيث العموم وهو بمعنى الدهر، ويطلق على الليل وعلى النهار كما يقال العصران، ويطلق على النصف الثاني من النهار وهو وقت العصر كما يقال وقت الضحى ووقت العصر. والعصر يطلق على الوقت ويطلق على الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت، والمقصود هنا بالعصر أي صلاة العصر. والشمس نقية، ومعنى نقية أنها لم تصفر، لأنها إذا قربت من الغروب تصفر ويضعف ضوءها وتقل حرارتها، ولهذا فسر النقاء هنا لأنها في شدة، ما زالت في شدة حرارتها، ولا يعني ذلك أن حرارتها كحرارتها عند الزوال، ولكن هي حارة وكذلك ضوءها قوي وهي نقية ليس بها صفارة كحالها عند قبيل الغروب. والشمس نقية، نحن نصلي العصر الشمس نقية. وفي حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في أول وقتها عندما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به في اليوم الثاني عندما صار كل ظل شيء مثليه. والشمس نقية أي صلاها في ذلك الوقت، وهذا الصلاة تأديتها في أول وقتها، ولهذا قال بعض العلماء أنه لا نقاء للشمس بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه، وإنما هذا دليل على تأدية الصلاة في أول وقتها. والمغرب، وصلاة العصر تسمى بصلاة العصر، وصلاة العشي تسمى بصلاة العصر وبصلاة العشي. والمغرب إذا وجبت، والمغرب يعني صلاة المغرب، والمغرب يطلق على ثلاثة معاني: على الجهة كما يقال جهة المشرق وجهة المغرب، ويطلق على الوقت وقت الغروب، يقول أتيت فلان وقت غروب الشمس، وأما الجهة فيقول ذهبت إلى بيت فلان وهو في غرب بيت فلان، في الغرب من بيت فلان، هذا الجهة مقصود بها الجهة، ويطلق المغرب على الصلاة التي تؤدى بعد غروب الشمس وهي المقصودة. والمغرب إذا وجبت، قيل في معنى وجبت معنى يعني وجبت أي وجب من حيث الشرع تأدية هذه الصلاة بوقت الغروب. وقيل وجبت هنا أن الفعل مسند إلى الشمس، أي إذا وجبت الشمس، ومعنى وجبت سقطت، فإن الوجوب في اللغة يطلق على السقوط، ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، في البدن وجبت جنوبها أي سقطت. إذا وجبت الشمس سقطت الشمس ولم يعني يتبين قرصها، يعني بمعنى أنها غابت. والمغرب قيل أن وقتها واحد، ولهذا في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به المغرب في اليوم الثاني كما صلى به في اليوم الأول. وقيل إن لها وقت ابتداء وقت انتهاء، وأن وقتها يبدأ بغروب الشمس أول الوقت وينتهي بطلوع الشفق الأحمر، والعشاء أحيانا وأحيانا، العشاء هي صلاة العشاء. وهي أيضا تسمى عند العرب بالعتمة، وسيأتي تنبيه على هذا الاسم، أحيانا وأحيانا. والأحيان هو جمع حين، والحين هو وقت من الزمن، قيل 40 سنة إلى 60 سنة، وقيل إنه يطلق على الزمن القليل والكثير، وهذا هو الأظهر، أنه إذا قيل حين من الزمن يطلق على القليل وعلى الكثير، أحيانا وأحيانا، يعني يصلي بهم أحيانا في أول الوقت وأحيانا في آخر الوقت. وأول وقت العشاء هو مغيب الشفق، وأما آخر وقتها فهو عندما يذهب ثلث الليل الأول كما جاء في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا رآهم اجتمعوا عجلوا، إذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي أخر الصلاة. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه كان شفيقا رحيما بهم، وأنه ما كان يطلب المشقة وإنما يطلب التيسير. وهذا إنما يكون في حق جماعة معروفين، بحيث إذا اجتمعوا بكروا، وإذا تأخر بعضهم أخروا. أما في حال مساجد اليوم التي يقصدها الناس ولهم أشغال، فينبغي أن تحدد الأوقات. ولهذا درجة الآن الناس على أن تكون الصلوات في أوقات معروفة، بحيث يدرك الصلاة من أراده. وأما إذا كان أناس خرجوا في نزهة أو في مكان وليس معهم غيرهم، فلو كان بعضهم ذهب إلى مكان أو ذهب يتوضأ، فلا بأس أن يتأخروا حتى يجتمعوا ويصلوا. وإذا اجتمعوا فينبغي أن يبادروا بالصلاة حتى لا يشق على من يريد النوم أو الانصراف، فينبغي أن نكون فقهاء لديننا. أما في المساجد اليوم لا ينبغي ذلك، الناس يخرجون من بيوتهم، ولربما أتوا إلى المسجد مثل المسجد النبوي، بعض المساجد الكبيرة يقصدونها من أماكن بعيدة، فينبغي أن تكون الأوقات محددة، لأن هذا فيه رفق بالأمة. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس كما تقدم، الصبح هي الفجر، كان يصليها بغلس كما تقدم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ما الذي يتحصل ويتلخص من إجابات النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة في أفضل الأعمال، بحكم أن النصوص تعددت وأيضا أجوبة العلماء وتوجيه من الأحاديث تنوعت، فما الذي تحصل ويتلخص في هذا الباب؟ حقيقة الأحاديث كثيرة جدا في هذا، يعني سواء التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب أو أنه بادر. فالذي يظهر والذي يكاد يجمع عليه العلماء أن أفضل الأعمال هي تأدية أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك من حيث الأجناس أفضل الأعمال العلم والجهاد والذكر. أفضل ما اشتغل به الناس لهذه الأعمال الثلاثة طلب العلم، تعلم العلم، وذكر الله، والجهاد. وبين العلماء خلاف كبير في تفضيل بعض هذه الأعمال على بعض، تفضيل بعض هذه الأعمال على بعض، لكن كالمتفق عليه أن أفضل الأعمال هي هذه الأعمال الثلاثة، ولعل طلب العلم هو أفضل العمل. ولهذا قال ابن رجب: ففي طلب العلم جهاد وذكر. طلب العلم فيه جهاد وذكر، وفيه أيضا تأدية للأعمال على أفضل ما تكون، لأن الفقيه إذا تفقه تمكن أن يؤدي العمل على وجهه الصحيح الفاضل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.